والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصيام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد. هذا آخر ما قرأناه في اللقاء الماضي، وفيه حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، فقال: فقدمت الشام فقبضت بل قضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ أنت رأيته؟ يتأكد من خبره. فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية الخليفة. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت بعدهم بليلة، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. ثم قال عبد الله بن عباس: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث كما أشرنا في اللقاء السابق استدل به أهل العلم أو بعض أهل العلم على أنه لا يلزم أهل بلد أو إقليم رؤية بلد أو إقليم آخر، واختلفوا في المسافة الفاصلة، فبعضهم قال مسافة قصر، بعضهم قال إقليم عن إقليم، وبعضهم حدد مدة ومسافات محددة، وكلها اجتهادات، كلها اجتهادات لا نص عليها. وبعض أهل العلم قال هذا إنما هو في البلدان والأقاليم التي تختلف مطالعها، فإذا اختلفت المطالع فلا تلزم رؤية أهل بلد ذا مطلع أو ذي مطلع لبلد آخر ذا مطلع آخر. وبعض أهل العلم بل بعض محققيهم يقولون إن العبرة بالرؤية في أي مكان كان، في أي موقع كان، إذا ثبتت الرؤية شرعا الشرعية كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا ثبتت الرؤية عند حاكم يحكم شرع الله ويهتم بهذا الأمر ويحرص عليه، وشهد شاهد عدل أو شاهد عدل برؤيته، سواء كانت رؤية مجردة أو رؤية باستعانة بآلة من الآلات لكنها رؤية، إذا رؤي وثبت بالطريقة الشرعية يلزم كل مسلم بلغه الخبر أن يصوم. هذا رأي بعض المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو في الحقيقة رأي أو قول يجمع شمل المسلمين ويوحدهم في الظاهر كما يرجى لهم أن يكونوا متوحدين في الحقيقة والواقع والباطن. ولكن جمهور أهل العلم ومنذ عصور عصر الصحابة كما ترى، هذا ابن عباس في عهد الصحابة والخليفة معاوية الصحابي، يرى أنه لا يلزمه رؤية بلد آخر، ذاك في الشام وهو في المدينة، فلم يلتزم برؤيته. والواقع أن لقول ابن عباس وحديث ابن عباس له تفسير، لا يلزم برؤيته فيما مضى، يعني لأنه رؤية في ليلة الجمعة في الشام، ولم يرى في المدينة ليلة الجمعة وإنما رأوه ليلة السبت، ولم يبلغهم الخبر، ولم يبلغهم الخبر، ولم يكن يومئذ من الوسائل ما تبلغ الخبر في الوقت الذي يستطيع أن يدخل في العبادة في وقتها. فهذا قال أيضا المحققون وابن تيمية من ذكر هذا، وقال لا يجب ولا يلزم أهل بلد برؤية بلد آخر إلا بشرطين: أن يبلغهم الخبر، وأن يكون يمكن إبلاغهم الخبر، وأن يكون هناك إمكان أن يقوم ويؤدي العبادة في وقتها. أما إذا بلغهم الخبر متأخرا فلا يلزمون بما مضى. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية العامة تقول لا يكلف المرء إلا بعد علمه، لا تكليف إلا بعد علم. فما دام لم يروا الهلال لا يجب عليهم الصوم، وما دام لم يبلغهم لا يجب عليهم الصوم، فإذا بلغهم وجب، إذا بلغهم وجب. طب وما مضى؟ قال أما ما مضى ففيه خلاف لأهل العلم، منهم من قال يجب قضاؤه، ومنهم من قال لا يجب، وهو الصحيح لا يجب قضاؤه، لا يجب عليهم قضاؤه، بل يستقبلون عبادتهم منذ يوم رأوه في بلدهم، أو منذ بلغهم، منذ يوم رأوه في بلدهم إن كان فاتهم يوم، مثلا. وإن رأوه في بلدهم متأخرا بيوم فيعتبرون في العيد كما قال ابن عباس، أو في الفطر. بماذا؟ ينتظروا حتى يروا هلال الفطر فيفطروا أو يكملوا 30، ولا يلزمهم قضاء اليوم السابق. هنا ذكر الشيخ عدة مذاهب في هذه المسألة، لا نريد أن نطيل بها ونشوش بها، ولكن الأظهر أنه يلزم المسلمون جميعا بالصيام لرؤية أي بلد من بلاد المسلمين إذا ثبتت الرؤية ثبوتا صحيحا وبلغهم ذلك. لاحظ، وبلغ، من لم يبلغه خبر الرؤية فلا يجب عليه، من لم يبلغه خبر الرؤية فلا يجب عليه، لأن الحكم معلق بالعلم. الشيخ الشارح هنا يقول بعد أن ذكر الأقوال: واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهمه عنه الناس. هو اجتهد رحمه الله ورضي الله عنه، وهذا اجتهاد في محله ومن أهله، فهو مأجور عليه، ولكن ننظر في الدليل لأن مسألة اجتهادية. قال: والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأينا ونظرنا في حديث ابن عباس عندما قال لا نفطر حتى نراه أو نكمل 30، ثم قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك حديث علمه ابن عباس ولم يعلمه غيره، أو أنه الحديث المعروف الذي ورد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ نعم، الحديث قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب لمن؟ لعموم المسلمين، ويجب على المسلمين جميعا أن يروه، ولا يلزم صيام لأحد إلا إذا رآه، لا، وإنما المقصود أنه إذا رآه شاهد أو شاهدي عدل وجب صومه، فإذا رآه شاهد عدل وجب صومه، وجب صوم الشهر لمن بلغه ذلك وثبت الشهادة هذا الشاهد العدل عنده، ومن لم يبلغه فلا، فيعتبر لم يره، من لم يبلغه رؤيته يعتبر ما رآه، فيلتزم حتى يراه أحد أهل ذلك البلد. يقول الشيخ: سؤال، جزاك الله خيرا بقدوم هذا الشهر المبارك، مبارك لك، اللهم بارك الله للجميع، بارك الله. أنا طعم سلام كذا طعم الزوجة مرت على الميقات، وأنا نوت العمرة، نوت العمرة، نعم، وهي حائض جت في البيت وقعدت في البيت، نعم، اللي هو البارح، هل بعد ما تكمل تقصي تدخل الحرم وتطوف وتسعى، أو لازم تظهر للمسجد؟ لا، من بيتها، من محلها، من محلها، الله يسلمك، ظهر وتظهر، تقبل الله، رفع الله قدرك، اللهم آمين، اللهم آمين، جزاك الله خير. يقول: والمشار إليه من كلام ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون، فيلزم غيرهم ما لزمهم، ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر كان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل، وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع. وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف فيه عمل بالاجتهاد، والاجتهاد ليس حجة على اجتهاد آخر إذا خالفه مجتهد من الصحابة، وليس الاجتهاد بحجة على الآخر، ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل فلا يشك عاقل أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض، وشهادته في جميع الأحكام الشرعية، والرؤية من جملتها، وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. ولو سلم صلاحية حديث قريب هذا للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل النص إن كان النص معلوما، أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوما لوروده على خلاف القياس. ولم يأتي ابن عباس رضي الله عنه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذا، إنما قال هكذا أمرنا رسول الله. فما بماذا أمرهم؟ المتبادر إلى الذهن والمعروف قوله صوموا لرؤيته وافطروا له. يقول ولم نفهم بل نعم، ولم يأتي ابن عباس رضي الله عنه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمعنى لفظه حتى ننظر في عمومه وخصوصه، وإنما جاءنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام، على تسليم أن ذلك المراد، ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم. فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به، فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم، ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعقلها. يعني الشيخ يقول لعله أسلم أن نقصر حديث ابن عباس أو اجتهاد ابن عباس على أمره الخاص المنصوص عليه، أما تعميمه فإنما تعميم الحكم لا يكون إلا ب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه. ثم يقول ولو سلم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به فغايته أن يكون في المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثر، وأما في أقل من ذلك فلا، وهذا ظاهر فينبغي أن ينظر. ما دليل من ذهب لاعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من العمل بالرؤية؟ منهم من حدد ببريد، والبريد مسافة كم؟ 3 فراسخ والأكثر. من حده ببريد أو بناحية من النواحي، يعني يكون ناحيتين مختلفتين أو بلد أبعد في المنع، والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة قال من أهل البيت، واختاره المهدي منهم، وحكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها، ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن أهل هذا القول خلاف الإجماع، قال لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس، وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة. خلاصته أن الرؤية إذا ثبتت وصحت شرعا يلزم من بلغته. يبقى سؤال وهو كما قال كثير من أهل العلم، يقولون نحن الآن في واقعنا ومنذ عهد الصحابة منذ عهد السلف يحصل أن يكون هناك فرق بين إقليم وإقليم وبلد وبلد، فيصوم هؤلاء اليوم ويصوم أولئك غدا كما هو حاصل في عامنا هذا، كما هو حاصل، فما يعني ما المخرج منه؟ والحديث يقول صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته. قال كثير من العلماء إن تحديد يعني ثبوت الهلال وبخاصة عند اختلاف المطالع هذا أمر اجتهادي. نعم نحن مأمورون بالصيام عند رؤيته، فمن رآه فلا عذر له إلا فلا عذر له في التأخر، فلا بد أن يصومه. أهل بلد إذا رأوه وثبت عندهم يصومون، وأهل البلدان الأخرى الذين لم يروه لم يرى عندهم، والمطالع مختلفة والاجتهاد عند العلماء مختلف في هذا أنه يلحق البلاد بعضها ببعض أو لا يلحق. قالوا هنا مسألة اجتهادية، والذي يحددها ويبت فيها ولي الأمر، ولي أمر المسلمين في كل بلد. فإذا رأى ولي أمر المسلمين أنه يلحق أو يلزم أهل البلد برؤية ذلك البلد وأعلن في الناس بالصوم يصوموا. وإذا رأى برأي المجتهدين الذين عنده وقالوا لابد من الرؤية في هذا البلد، فيلزمون باجتهاد المجتهدين في تلك البلد ويكون صومهم عند رؤيتهم. وبهذا تنطبق القاعدة الشرعية العامة المعروفة في مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف، أن مسائل الاجتهاد مسائل الاجتهاد سواء كانت في العبادات أو في المعاملات أو في غيرها، مسائل الاجتهاد مجالها مفتوح، وهي اسمها مسائل اجتهاد، أدلتها ليست قطعية، يعني ما هناك دليل قطعي بحيث أنه من خالفه يأثم أو من خالفه يكون مخالفا لشيء واضح ليس له عذر في مخالفته، هي اجتهاد. وما دامت كذلك فالباب فيها متسع، وكل من أهل العلم والرأي في هذه المسائل يكون دليله يرى أو يظهر له أن دليله هو الأقوى، فليس بينهم ما هناك شيء يجمعهم ويلزمهم برأي واحد إلا الالتفاف على رأي ولي أمر الأمر إلى الاجتهاد. لكن ما الذي يفصل ويحسم في مسائل الاجتهاد؟ يعني مسائل الاجتهاد كثيرة وواسعة ومتشعبة، وكل قوم وكل مجتهد له رأيه مثلا، وقد يرى أن هذا رأيه هو الصحيح، بل لا يجوز لأحد من المجتهدين أن يقول هذا الرأي أو هذا القول هو الحكم ولا أحيد عنه ولا أتركه وهو يعلم أنه ضعيف. لا، وليس هذا شأن أهل العلم، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة، بل الإمام العالم إنما يعتقد الرأي الذي يقوله بناء على دليل عنده صحيح، وليس له أن يخالف دليله الصحيح الذي صح عنده، وذاك مثله وهما رأيان مختلفان. ما الذي يجمع الأمة والمسلمين في عند الاختلاف؟ يجمعها أن تعود إلى ولي الأمر. كذلك في مسائل القضاء والحكم، في مسائل الحكم والقضاء كثير من المسائل يختلف فيها الفقهاء في حكم أن هذا جائز وهذا ممنوع وهذا صحيح وهذا العقد صحيح وهذا باطل، واختلف الناس في مصالحهم. لو ترك الباب على الاختلاف والاجتهاد ما اجتمع الناس وكثر الشقاق، إنما الحكم الفصل هو الرجوع إلى ولي الأمر وإلى القضاء، فهو يفصل في المسائل الاجتهادية. وهذا معلوم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في المسائل الاجتهادية، مسائل اجتهادية يرى أن هذا الحكم كذا بناء على الدليل الفلاني، والآخر يرى أن الحكم بناء على الدليل الفلاني، ويختلفون اجتهادا ونظرا في الحكم. وإذا وصل الأمر إلى القضاء أو إلى الخليفة واختار أحد الرأيين ألزم الجميع به، ولا يكون للمخالف أن يخالف ويقول لا أنا رأي كذا فلا أعمل أبد. خلاص، إذا حكم وأمر ولي أمر المسلمين أو حكم القاضي في مسألة اجتهادية خلافية بأحد القولين أو أحد الأقوال المختلف فيها، فلا يجوز للمجتهد الذي له رأي يخالف، لا يجوز له أن يخالف، بل يلزمه العمل. وبهذا نكون يعني على وفق ما هو مشروع في سنة وفي شريعة هذا الإسلام. نعم، بعد هذا الله يسلم. نعم، ثم انتقل إلى مسألة أخرى تخص كل فرد، وهي قال في عنوان لها بهذا الباب: باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. النية في الصيام هل تجب عن كل في كل يوم بليله بالليل، ينوي بالليل أن يصوم غدا، أو تكفيه نية أول الشهر أن ينوي شهر رمضان فلو لم ينوي في أي ليلة فنيته الأولى سابقة، أو أنه تجب النية في الفرض يعني هو مثل رمضان والنذر وغيره ولا تجب النية في صيام النافلة التطوع، هذا ما سنسمع ما ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره الشيخ تحت هذا الباب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. الحديث من حيث سنده مما يستدل به، خرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه، ويعني هو حديث مرفوع، وأخرجه أيضا دارقطني قال في التلخيص: اختلف الأئمة في رفعه وقفه إلى آخره، لكنه من حيث الاستدلال به له شواهد، فهو حديث استدل به. ومقتضاه ونصه: من لم يجمع، معنى يجمع يعني إيش؟ ينوي، جاء أجمع كذا يعني عزم وعقد العزم على فعل الشيء. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، إذن هذا فيه دلالة على وجوب تبييت النية للصيام. هذا مطلق، من لم يجمع الصيام، من لم يجمع الصيام يعني ينويه ويعتقد ويعني يعزم عليه قبل الفجر فلا صيام له، وهذا مطلق يعني عام، الصيام يدخل فيه الفرض والنفل. وستأتينا أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعني ينوي الصيام من صيام النفل من الليل، وكان يصوم من أول النهار. فقال الحديث يدل على أن وجوب أو على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من الليل. إذا غربت الشمس وأنا وقال غدا سأصوم، خلاص انتهى. إذا غفل ونسى وكذا إلى آخره ومنتصف الليل قبل أن ينام قال إن شاء الله أصوم غدا، في نفسه لا يلزم أن ينطق بها، بس نوى يكفيه. إذا قام وتسحر شربا ما قبل صلاة الفجر، خلاص يكفي هذا، أن هذا الفعل دليل على نيته الصوم، يكفيه أن يعقد نيته على الصوم في أي جزء من الليل. وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر من الصحابة، وجابر بن عبد ابن يزيد من الصحابة كذلك، وبعض الأئمة منهم الإمام مالك والليث بن أبي ذئب، ولم يفرقوا بين، ذهب إلى هذا هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ، ولم يفرقوا بين الفرض والنفل، وقالوا الفرض والنفل سواء، لأن الحديث يقول من لم يجمع الصيام، ولم يفرق. وقال بعض أهل العلم منهم أبو طلحة الصحابي وأبو حنيفة الإمام المعروف والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وبعض أهل البيت، قال إنه لا يجب التبييت في التطوع ويجب في الفرض. إذا كان في الفرض كصيام رمضان يجب، وإن كان تطوعا فلا يجب تبييت النية، بل يصوم من أول، يعني ما دام ممسكا في أول النهار ما أكل ولا شرب، ثم استمر ونوى بعد ذلك أن يكمله صياما تطوعا فلا بأس، ولهم على ذلك أحاديث ستأتي. أما رمضان الشهر الواجب فقالوا يجب تبييت النية، لأن الأصل أساسا الأصل في العبادات أنه يعني سيأتينا، أولا خلينا نذكر القاعدة العامة، الحديث ورد أنه لا عمل إلا بنية، ولا عمل إلا بنية، وورد إنما الأعمال بالنيات. وقال أهل العلم هذا أصل أصيل كبير من أصول الشريعة الإسلامية في العبادات، خاصة الذي يشتهر جميع العبادات، أنه لا تصح العبادة إلا بالنية، وهذا محل اتفاق من أن الأصل أنه لا تصح العبادة ولا تكون أصل خالصة لله مقبولة إلا إذا نواها ونواها على الوجه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم اختلافهم هنا في الصيام، هل تجب فيه النية، تبييت النية في كل ليلة أو لا، ليس في أن النية تجب أو لا تجب، إنما في أنه هل تجزي نية أول الشهر، نية أول الشهر أو لا تجزي، بل لابد عن كل ليلة. فمنهم من قال تجزي نية أول الشهر لأنها عبادة واحدة، فإذا نوى في أول الشهر أن يصوم رمضان كفاه ذلك. ومنهم من قال واستدلوا على هذا وقالوا هذا مثل نية الحج، إذا دخل في النسك، إذا دخل في النسك في نسك الحج، وحتى في العمرة، في العمرة، العمرة ما هي؟ العمرة عبارة عن طواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه أركانها مع السنن المعروفة التي هي يعني صلاة السنة، سنة الطواف مع الواجبات اللي هو الإحرام من الميقات إلى آخره. فهي أعمال متعددة، ولكن يجمعها كلها أنها عبادة أو يعني شعيرة واحدة اسمها العمرة، فلها عدة يعني شعائر داخلة تحتها. قالوا يكفي فيها نية واحدة، نية واحدة، فإذا نوى الإحرام من الميقات بالعمرة أجزأت عمرته. يأتي لو غفل عن الطواف وجاء وطاف خلاص دخل وسعى بالصفا والمروة، تكفيه نية العمرة وكذلك الحج. قالوا ما دام كذلك الحج والعمرة وهي أعمال يعني منفصل بعضها عن بعض، يجمعها أنها نسك واحد، العمرة نسك والحج نسك، ويكفيه نية واحدة، وكذلك الصيام وإن كانت أيام متعددة لكنه شهر واحد يكفيه نية أول ليلة فيه. لكن القائلون بوجوب التبييت في كل ليلة يقولون هذا يختلف، الصيام يختلف عن أعمال الحج والعمرة، لأن أعمال الحج والعمرة لا تصح منفردة بحالها عن كونها يعني جزء من الحج والعمرة أو لا تنفصل. فمن أتى وبات بمزدلفة ليلة يعني ليلة جمع مثلا ثم لم يكمل حجه، صح حجه؟ هذا واجب، نعم، يعني لا يعني صح وقوفه، مبيته بمزدلفة صح، أصبح يعني اعتبر له عبادة شرعية؟ لا، لأنه مرتبط بسائر العبادات الأخرى، بوقوفه بعرفة ثم ما بعده، وهكذا سائر الأعمال يعني مرتبطة بعضها ببعض. أما الصوم صيام رمضان فكل يوم مستقل بحاله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إن صامه إن نواه وصامه صح له، وإذا ما نواه ولم يصوم ما صح له، وفي نفس الوقت يصح باقي الأيام إذا نواها. فهي أيام يعني عبادة كل يوم مستقلة عن اليوم الآخر، فلزم أن يكون له عبائنية مستقلة كل ليلة بليلتها. هذا الذين قالوا بالوجوب في كل ليلة. نعم، يقول الشيخ هنا وقد استدل القائلون بأنه لا يجب التبييت، الذين يقولوا لا يجب التبييت قالوا استدلوا بحديث سلمة ابن الأكوع والربيع الربيع عن عائشة عن الشيخ عند الشيخين البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم قبيلة معروفة أن أذن في الناس إذ فرض صوم عاشورا، سيأتينا صيام يوم عاشورا، لما فرض صيام يوم عاشورا، صيام يوم عاشورا معروف كان مفروضا واجبا قبل أن يفرض صوم رمضان، لما فرض صوم يوم عاشورا فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته سيأتينا إن شاء الله لكن نشير إليه بإيجاز، دخل المدينة فوجد اليهود يصومون ودخل ضحى أو دخل يعني نعم ضحى يعني في أثناء النهار، فوجد أن اليهود يصومون هذا اليوم، سأل كيف يصومون لما يصومونه، قالوا إن هذا يوم مفضل عظيم نجى الله فيه موسى والمؤمنون والمؤمعه المؤمنون من قومه وأهلك فرعون وقومه فيصومونه شكرا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيام هذا اليوم، وقال بعض أهل العلم إنه كان واجبا، كان صومه واجبا. ففي هذا الحال أرسل في الناس يعلم في الناس أن من كان أصبح يعني لم يأكل أو لم يشرب لم يفطر فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك. فقالوا قوله كونه أقر من لم يأكل ويشرب في ذلك أن يتم صومه على أمر واجب وهو صوم يوم عاشوراء، هذا دليل على أن لا يجب تبييت النية من الليل. يقول أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إذ فرض يعني يوم أو حين فرض صوم عاشوراء ألا كل، هذا الكلام الذي أو النداء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، ألا كل من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم، يعني يتم صومه. وهذا دليل ظاهر على أنه أمرهم بصوم واجب في أثناء النهار أن يكملوه واعتبره لهم صوما. قال وأجيب هذا الاستدلال أجيب عنه بأن خبر حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين الذي تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، خبر حفصة متأخر خبر حفصة متى؟ بعد فرضية أو بعد وجوب صيام شهر رمضان وخبر صيام يوم عاشوراء قبل ذلك، فخبر حفصة متأخر وفيه إلزام بتبية النية من الليل، والمتأخر ينسخ المتقدم. يقول فهو ناسخ لجوازها في النهار. ثم لو سلم عدم النسخ فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل في ذلك العام غير مقدور عليه. الرجوع إلى الليل يعني هم كانوا في جزء من النهار، فكونهم يرجعوا إلى الليل لينوا هذا اليوم غير مقدور عليه. فأتم، ومن نعمة الله على العباد أن يتمم لهم أعمالهم وعباداتهم فلا يبطلها. فقال من أصبح صائما فليتم صومه، لأنه ليس له، لا يستطيع الرجوع إلى الليل، الليل لا يستطيع يعيده إلا خالقه وهو الآن في النهار. ولا يصح وليس من الشرع أن يبطل عبادة العباد، بل يعني القاعدة المستمرة أنه تصحح عبادات العباد بقدر ما يمكن من التصحيح، وهذا منها. فيقولون إذن كونه خص عاشورا ذاك بأن من أصبح صائما فيه يتمه من غير أن ينويه في الليل، يعني أصبح صائم، المقصود صائم يعني ممسك عن الأكل وشرب، ما أكل وشرب، لأنه لو كان نوى في الليل لهو نية، لكن لا، أصبح لم يكن قد أكل أو شرب، فيقول عليه أن ينوي من الآن إكمال ذلك صوما، إكماله صوما. يقول هذا فعله أو رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء لأنه لا يمكن العود إلى الليل، أما في رمضان فكل ليلة كل يوم بليلته، يعني كل